من نهاية العرب الجزء الثامن عشر صفحة 333. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه، وهذا فصل متسع جدا نذكر منه ما اشتهر وانتشر وتواترت به الأخبار وتداولته الرواة ونقله أصحاب السير، ولا شك ولا خلاف بين أحد من الأمة في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن حذيفة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولده وولده. وروى عن أنس بن مالك قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيكم. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو 100، وما أعلم أحد أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولد. ودعا صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عبد البركة، قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، ولما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي. وأخذت كل زوجة 80,000 وكنا 4 وقيل 100,000 وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلق في مرضه على نيفه 80,000 وأوصى 50,000 بعد صدقات الفاشية في حياته، ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة، ولسعد ابن أبي وقاص أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له، ودعا أن يعز الله الإسلام بعمر أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر رضي الله عنه. قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال لي أبي قدادة أفلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره. فمات هو ابن 70 وكأنه ابن 15، وقال للنابغة لا يهضد الله فاك، قال فما سقطت له سن، وكان أحسن الناس صغرا إذ سقطت له سن نبتت له أخرى وعاش 20 و100 سنة وقيل أكثر. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن. ودعا عبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمنية فما اشترى شيئا إلا ربح فيه، ودعا للمقداد بالبركة فكان عنده غرائر من المال، ودعا كذلك لعروة ابن أبي الجعد قال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000، ودعا علي أن يكفي الحر والقز والقر، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد، ودعا على مضر فأقحطه حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقوا، وتقدم خبره في دعائه في الاستسقاء والاستضحاق، ودعا على كسرى أن يمزق ملقه فلم يبقى له باقية ولم تعد لفارس مملكة، وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطاع فلم يرفع إلى فيه بعد. وقال في عتبة ابن أبي لهب اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد كما تقدم. ودعا على ملحم ابن جثامة فمات لسبعة فلفظته الأرض ثم روي فلفظته فألقوه في صدين وردموا عليه بالحجار والصد جانب الوادي. ودعوات صلى الله عليه وسلم كثيرة عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انقلاب الأعيان فيما لمسه أو باشره كسيف عكاشة ابن محسن وعبد الله بن جحش وغير ذلك، وكان من خبر عكاشة أن سيفه انكسر يوم بدر فأعطاه رسول الله عليه وسلم جذل حطب وقال اضرب به، فعاد في يده سيف صارما طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة، وكان هذا السيف يسمى العون. ودفع لعبد الله بن جحش وقد ذهب سيفه يوم أحد عسيب نخل فرجع في يده سيفا، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان وماء ملح، فقال بل هو نعمان وماءه طيب، فكان كذلك. ومنه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى قتادة ابن النعمان، وكان صلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة أرجونا، قال انطلق به فإذا يصطدئ لك من بين يديك عشرة ومن خلفك عشرة، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه به حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء لها العرجون وجدد السواد فضربه حتى خرج. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم زود أصحابه السقياء من ماء بعد أن أوكأه ودعا فيه، فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وفي فمه زبدة، رواه حماد ابن سلمة.